إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يا ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واعلموا أن الله شديد العقاب. فَقُمْ النَّاسُ فَآوَاكُمْ أولئك هم

Thank you.

خفف الله عنكم آمنوا وهاجروا وجاهدوا